قال رحمه الله تعالى: باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. الطيب بعد رمي الجمار، وهذا ظاهره أن التحلل الأول يحصل بنفس الرمي فقط، وهذا مذهب لبعض السلف وقد أيده قواه وابن حزم كذلك أيضا، وكذلك أيضا الشيخ الألباني المتأخرين ويرجعون هذا المذهب، والظاهر أن مذهب البخاري هو هذا. وأما المشهور عند الفقهاء يقولون يعني باثنين أو بثلاثة، باثنين من ثلاثة، وهذا عندهم مشهور، لكن هذا ليس عليه دليل. وأما الحديث الوارد في ذلك فضعيف. وكذلك أيضا ابن حزم تجاوز هذا فقال بمجرد دخول الوقت يدخل وقت الرمي، يعني إذا طلع ووقت عنده طلوع الشمس. وكذلك الشيخ الألباني يمشي على هذا، فلا يجوز رمي الجمار بعد قبل طلوع الشمس، بعد الفجر وقبل الفجر ما يجوز، لكن جمهور الفقهاء يجيزون ذلك ونحن معهم. والحاصل لحديث ابن سلمة رضي الله تعالى عنه، والحاصل أما حديث ابن عباس في السنن أنه قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا من باب التأكيد، من باب الاستحباب، وجمعا بينه وبين حديث ابن سلمة. لكن ابن حزم ما خالف فيه يقول التحلل بمجرد دخول الوقت يحصل، رمى أم لا، رمى الجمرة أم لا، والرمي أو لا. فيحتج بحديث عائشة رضي الله عنها هذا أن التحلل الأول يحصل مجرد الرمي وإن لم يذبح ويحلق، هذا احتمال الظاهر هكذا. لكن ما المانع من ذلك أن عائشة رضي الله عنها قال طيبته بعد أن رمى الجمرة أي وحلقه وذبحها؟ يمكن هذا احتمال، لكن ظاهره يدل على ما ذهب إليه هؤلاء، وظاهر مذهب البخاري هو هذا. قال